وبعد فهذا هو الدرس الحادي والثلاثين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت، وأمامي أيضا ملاحظة تقدم بها أكثر من أخ، يعني يطلبون أن لا نكرر ما سبق ذكره في دروس مضت، لأن هذا يجعلنا نبطئ في السير، ووقع أننا فعلا نكرر في بعض الأحيان في أول الدرس، إما بالإجابة عن بعض الأسئلة وإما بتلخيص الدرس الماضي. نعم، وأنا أفضل فعلا أن لا نكرر حتى نستطيع أن يعني نمر على الحكم كلها في وقت معقول إن شاء الله تعالى. لكن في الوقت ذاته هنالك بعض الإخوة يعودون فيستعيدون ما قد ذكرته في الدرس الماضي، وهذا يضطرني إلى أن أعيد الكلام الذي قلته، وخطر في بالي أن الحل هو أن نحيل هؤلاء الإخوة الذين يستعيدون الكلام الذي كنت قد قلته إلى التسجيلات، لأن هذه الدروس أظن بعض الإخوة يسجلونها، فبيوصيهم أن يعودوا إلى الدرس الماضي ويسمعوا ما قد قلت مفصلا بدلا من التكرار. يقول بعض الإخوة: ذكرتم آنفا، مو آنفا يعني في الأسبوع الماضي، يمكن يريد أن يقول أن بعض المتشدقين قالوا بأن الذكاء يتبع حجم الدماغ، ورددتم على هذا بأن معنى ذلك أن ذكاء الحوت يجب أن يكون أكبر من ذكاء النحلة، مع أن الواقع يقول العكس. فقلت في نفسي: ربما كان قول هؤلاء حول حجم الدماغ يقصدون به عالم الإنسان فقط، ولا شأن لعالم الحيوان بهذا، وبهذا ربما يكون كلامهم فيه شيء من الصواب. نرجو الإجابة. لا يا أخي، الذين يقولون هذا الكلام هم الماركسيون، هم أئمة الفلسفة المادية، هم الذين يقولون الإنسان والحيوانات كلها عجينة واحدة هي المادة، وكل شيء في هذا الكون إنما وجد من المادة، فالعقل من ثمرات المادة، والروح من ثمرات المادة، والعواطف والإدراك من ثمرات المادة، كل من ثمرات المادة إلى آخره. ولذلك يقولون إن الوعي نتيجة مادة عالية التنظيم، مادة لا يقولون لا مادة في الإنسان ولا مادة في الحيوان، لأنهم يعتقدون أن الكون كله من عجينة مادية واحدة، المادي لا يفرق من الحيوان والإنسان، ما يفرق. فيقولون هنالك يعني مبادئ قواعد أساسية لهذه المادة للفلسفة المادية، منها أن زيادة الكم يؤثر في زيادة الكيف، ومنها مثلا صراع الأضداد والتناقضات، فهذه قاعدة عندهم كبيرة: زيادة الكم تؤدي إلى زيادة الكيف. يعني مثلا زيادة درجات الحرارة في الماء، كلما زاد درجات الحرارة شيئا فشيئا فشيئا، أخيرا يؤثر على وجود كيفية جديدة وهي الغليان والتبخر. إذا زيادة كمية درجات الحرارة أوجدت زيادة في ما يتعلق بالكيف، وهو تحول الماء إلى بخار. زيادة حجم الدماغ يؤثر على زيادة الكيفية التي يتمتع بها الدماغ وهي الوعي. بقطع النظر عن صاحب الدماغ، انسان، طائر، حيوان، ماده انتهى الامر. الماده اذا تزايدت كميتها تتفجر منها كيفيه جديده. نعم. ضع حجاره كثيره في مسير النهر في فتره من الفترات، عندما تتكاثر الحجاره يتكون من ذلك سد كيفيه جديده جاءت نتيجه تكاثر الكم. اذا تزايد الكم في الدماغ، دماغ انسان كان، دماغ حيوان كان، يؤثر على زيادة الكيفية أي الوعي. فهم لا يفرقون بين إنسان وحيوان إطلاقا، ذلك هذا الكلام غير وارد. يقول أحد الإخوة: ألا يتعارض قول ابن عطاء مما يدلك على وجود قهره سبحانه وتعالى أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه، مع ظاهر القرآن وخاصة قصة فرعون؟ ثم ايش يعني قصة فرعون؟ شو بتتعارض مع هذا الكلام؟ قصة فرعون لماذا لم يقول الاخ يعني ما هو الشيء الذي يتعارض في قصة فرعون مع ما قاله ابن عطاء مما يدلك على وجود قهره سبحانه ان حجبك عنه بما ليس بموجود معه؟ حجب الله عنه فرعون دون أن يكون هنالك حجاب يحجز فرعون عن الله. فعلا فرعون حجب عن الله بماذا؟ بكبريائه، بغطرسته. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله. وإلا فليقل الأخ السائل: ما هو الستارة أو الجدار أو الشيء الذي حال بين فرعون وبين رؤية الله؟ في الكون في يعني شيء بيكون ستر وابعد فرعون عن الله؟ لا. ثم الا يتعارض مع الحديث الصحيح ان جبريل جعل يدس في فرعون الطين خشيه ان يقول لا اله الا الله فيرحمه الله؟ لان ظاهر القران والسنه انه لا يحجب احد عن الله بالاكوان. ان جبريل جعل يدس في فرعون في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله. هذا فيما يتعلق بموته. القاعدة المعروفة في دين الله عز وجل أن الروح إذا وصلت إلى حد الغرغرة أغلق باب التوبة، لا تفيد التوبة. سواء كان التائب فرعون ولا كان التائب ايا كان، هذا لا علاقة لنا به. نحن نتكلم في حال الحياة عندما يكون باب التوبة مفتوحا. ما هذا الكلام يا اخي؟ وبعض الاخوة يطلبون منا ان نستعيد، نعيد الكلام الذي ذكرناه في الفرق بين قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء. وقد افدنا وشرحنا مفصلا الفرق بين هاتين الكلمتين، لا في الدرس الماضي وانما في الدرس قبل الماضي، يعني قبل 15 يوما. لا، ما نريد أن نظلم الإخوة ونعيد الدرس السابق قبل 15 يوم. لا يا أخي، وأحيلك إلى سجل هذا الدرس الذي ألقيناه قبل 15 يوما فاسمعه وعد إليه، فإن وجدت هنالك بقية شبهة يمكن أن نجيب إن شاء الله. أعود فأبدأ بقراءة هذه الحكمة من أولها ثم نتابع الشرح من حيث وصلنا. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ وصلنا إلى هنا. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء؟ كل هنا بمعنى أي، أي ولولاه ما كان وجود أي شيء. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ نواصل الشرح من حيث وصلنا. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ نحن نعم نعم، ما فهمت أنا، هل شرحناها؟ طيب ماشي، عن نور الأخ شرحنا. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ نعم، أنا لا أذكر أنني شرحت في الفقرة كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء. على كل نبدأ من هنا احتياطا احتياطا. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ هذا الكلام يجب أن نشرحه شرحا واضحا، لأنه أساس هام في العقيدة، ولأن هذا الكلام على ظاهره ربما أوهم بعض الناس أن ابن عطاء الله يقرر ما يسمى بوحدة الوجود، ووحدة الوجود والعياذ بالله كفر لا يقول بها إنسان مؤمن بكتاب الله عز وجل، ولا إنسان موقن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا تعني هذه الفقرة؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ المفروض الشيء الذي يحجب عن عينك مفروض أنه يوجد إلى جانبه أشياء كثيرة تحول بينك وبينه فتحجب بذلك عن رؤيته. يعني مثلا زيد من الناس موجود في هذا المسجد، متى تعجز عن رؤيته وعينك باصرة؟ متى تحاول أن تنظر إليه فتجده قد غاب عنك وهو موجود؟ إذا كان في هذا المسجد آخرون قد حالوا بينك وبينه، عندئذ لا ترى. موجود هذا الإنسان أمامي، جاء أناس وقفوا بيني وبينه، فحيل بيني وبين رؤيته بسبب ذلك. لكن عندما لا يوجد في هذا المسجد أحد إلا هذا الشخص وهو أمامي، كيف يتصور أن يغيب عن ناظري؟ مع افتراض أنني أرى وأن قدرتي على الإبصار متوافرة وهو موجود، موجود في هذا المكان، ولا يوجد بيني وبينه أي شيء، هل يتصور أن يحجبه شيء عن عيني؟ لا. لماذا؟ لأنه ما في هذا الحرم، في هذا المكان، شيء آخر حتى يتصور أن يحول هذا الشيء الآخر بيني وبينه. الله سبحانه وتعالى لا نشك في وجوده ولا نرتاب في ذلك أبدا. نعم ذكرت أننا بدأنا فعلا بتفسير هذه الفقرة لكن لم نتممها، قلت سنفسر القول فيها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم لا نشك في أن الله عز وجل موجود، لا نشك. طيب هل هنالك أشياء أخرى موجودة مع الله؟ لاحظوا ما أقول، هل هنالك أشياء أخرى موجودة مع الله؟ إن قلت نعم فقد كفرت، لأن قولك نعم هنالك أشياء موجودة مع الله أي أن هنالك أشياء أخرى تشترك مع الله في الوجود، تشترك مع الله في صفة الوجود. فكما أن الوجود صفة ذاتية لله فهو صفة ذاتية أيضا للآخرين. نعم فالوجود مقتسم بين الله وبين هذه الأشياء الأخرى من بشر من حيوانات من أي شيء آخر، وهذا غير صحيح إطلاقا، لا يمكن، لا القرآن يؤيد هذا الكلام ولا الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة وبصفات الله سبحانه وتعالى تؤيد هذا الكلام. إذن ماذا نقول؟ نقول الله سبحانه وتعالى موجود وهنالك أشياء موجودة بالله سبحانه وتعالى، أي موجودة بإيجاد الله سبحانه وتعالى لها. هذا كلام سليم جدا. ما الفرق بين ما يكون موجودا مع الله وبين ما يكون وجوده بالله يعني بواسطة الله؟ نقول هذا موجود مع الله والعياذ بالله، أي أنه ند لله وشريك له في الوجود المستقل بذاته، وليس هنالك أي كائن يشترك مع الله في هذه الصفة أبدا. ولكن كل ما تراه عيناك من ملكوت الله سبحانه وتعالى في سمائه وفي أرضه موجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى له، فهي متفرعة عن وجود الله عز وجل. وهذا الذي أقول يعبر عنه علماء العقيدة بالوجود الظلي أو الوجود التبعي، وجود الله سبحانه وتعالى من ذاته، لذلك نقول عن الله هو الذات الواجبة الوجود، أي وجود الله من ذاته وليس بإيجاد كائن له والعياذ بالله. لا وجود ما عدا الله مثلنا مثل الحيوانات الكواكب الأفلاك الملائكة الجن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى موجودون بإيجاد الله سبحانه وتعالى له، لا بمعنى أن الله أوجدهم في وقت من الأوقات ثم تركهم، لا، أوجدهم ولا يزالون مستندون في استمرارية وجودهم إلى مدد الله سبحانه وتعالى لحظة فلحظة فلحظة، وفي اللحظة التي يتخلى الله سبحانه وتعالى عن الموجودات تصبح لا شيء. أجل لا شك في هذا ولا ريب، هذه عقيدتنا وهي العقيدة التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقلت لكم مثل هذا الذي أقول كمثل للتقريب أقولها ولله المثل الأعلى. نعم. مثل رجل له طفل صغير لم يزد أمره على 5 أشهر تقريبا، أمسكه بيديه وأوقفه هكذا وظل يمسكه بيديه، أنت تنظر بعينيك فتجد أن هذا الولد واقف على قدميه كما أن والده أيضا واقف على قدميه بحسب الصورة، هما مشتركان في صفة الوقوف والقيام. لكن تقول هذا الولد واقفا مع أبيه أن تقول واقفا بواسطة أبيه؟ تقول واقفا بواسطة أبيه، لأنه لو بقي ساعة يمسك به بمجرد أن يتركه سيهوي ويقع. الإنسان هكذا، أنا الآن موجود، أنطق، أعي، أتكلم، أتحرك تماما، لكن كل ذلك دلة. وفي اللحظة التي يتخلى الله عز وجل فيها عني أصبح لا شيء، أصبح هباء، لا العقل يظهر، لا المنطق يبقى، لا العين ترى، لا الأذن تسمع، ولا الروح تظهر. كل ذلك لماذا؟ لأن الله تخلى عني. فكنت بالله أعقل، وبالله أنطق، وبالله أبصر، وبالله أسمع، إلى آخره. وهذا الذي أقوله عن نفسي ينطبق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أصدق ما قاله لي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. في حسب الظاهر نقول لها ما الباطل؟ في بيوت، في جبال، في كواكب، في بني آدم، في حيوانات، تتحرك، تذهب، تجيء، كيف باطل؟ هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي وجودها بالله واستمرارية وجودها، وجودها بمدد مستمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلى الله عز وجل عنها فهي لا شيء. وهذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الكلمة القدسية التي علم أصحابه إياها وأمر بتكرارها: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا نافية للجنس كما تقول قواعد اللغة العربية، ولا قوة نافية للجنس، جنس الحول، جنس القوة، جنس الطاقة، جنس القوة في بني آدم، في الحيوانات، في الملائكة، في الجان، في أي شيء، لا موجود إلا بمدد مستمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما قال أن من آياته أن السماوات والأرض قامت بأمره. لو قال قامت يمكن أن يفهم منها أن الله أوجدها ونظمها ثم تخلى عنها فهي مستمرة في القيام بوظائفها. لا، عبر البيان الإلهي بالفعل المضارع: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والفعل المضارع يدل على الاستمرار. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا النظام الذي تراه في الكون نظام أقامه الله وهو لا يزال مستمرا بإقامة الله إياه لحظة فلحظة على هذا النحو. نعم. إذن نعود فنقول مع ابن عطاء الله فعلا كيف يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ إذا ظهر هذا، إذا ظهر أن الوجود الحقيقي الذاتي الواجب هو وجود واحد وهو وجود الله عز وجل، إذا ظهر هذا وتبين أن وجود ما عدا الله ظلا لوجود الله عز وجل تبعا لوجود الله متفرع عن وجود الله، كيف يمكن للظل أن يحجب أصله؟ ممكن الظل يحجب أصله؟ ما هو الظل ما بيعه فرع عنه، كيف يمكن للفرع أن يحجب أصله؟ كيف؟ لا يمكن، لأن وجود المخلوقات بالله تم، وإذا كانت وجود المخلوقات بالله تم فالأصل أوضح دلالة من الفرع الذي جاء من بعد. هذا كلام منطقي وكلام سليم لا إشكال فيه أبدا. نعم. ونحن في هذا الذي نصلي، هل نجد أن ابن عطاء الله زاد على ما يقربه كتاب الله شيئا، زاد على ما أوضحه لنا رسول الله شيئا، إن كان في هذه الفقرة أو الفقرات التي شرحناها من قبل؟ وهذا الذي نقرأه هو عبارة عن العقيدة الإيمانية مكثفة في هذا الكلام. نعم. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ إذا إياكم أن تفهموا أن ابن عطاء الله يقرر عقيدة وحدة الوجود، لا، يقول معه نقل به الكون كله موجودا بالله ولكنه ليس موجودا مع الله، انتهى الإشكال. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. والله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحقيقة بأساليب شتى يتصرف البيان الإلهي فيها، سواء فسرنا هذه الآيات على ظاهرها وقلنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فسرناها على ظاهرها أي ذات الباري أقرب إلى كل إنسان الإنسان من حبل الوريد، أو قلنا كما قال الجمهور كبير من السلف والخلف معنى الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه أي بعلمنا، نحن أقرب إليه بعلمنا من حبل الوريد، كذلك من الآيات الأخرى. على كل حال يرد هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، كيف يحجب ذات الله عز وجل عني شيء ما وهذا الشيء هو بعيد عني والله سبحانه وتعالى أقرب إلي من كل هذا الذي أتصور أو أفترض أنه قد يحجبني عن الله سبحانه وتعالى ويبعدني أو يحول بيني وبين معرفته ورؤيته بالبصيرة؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل بشكل من الأشكال. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. نحن الآن أنا عندما أقرر هذا الكلام أيها الإخوة أقرره مستعينا بعقلي بالمنطق الذي أتمتع به. هذا المنطق الذي أتمتع به من أين جاء؟ من عند الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي في وقت محدد ثم انقطع الرصد عني من الله عز وجل. لا، كما قلت الآن لحظة فلحظة فلحظة مستمر. طيب، أنا بالله أنطق وبالله أعي وبالله يصعد ويهبط النفس وراء صدري وبالله أتحرك. إذن هل هنالك شيء أقرب إلي من صفات الله عز وجل؟ قدرته، لطفه، رحمته، خلقه، تدبيره، في شيء أقرب إلي من هذا الإله العظيم؟ لا يوجد. فأنا أتصور ممكن أن أفترض أن أعجب عن الله بشيء ما، يعني شيء من المكونات تحول بيني وبين الله عز وجل، وإذا بي أنسى وإذا بي أذهل عن وجوده. يتصور؟ لا يتصور، لأن ذاتي تذكرني به، لأن كل شيء في كياني يذكرني به. النطق الذي ترونه الآن يذكرني بالله، الحبال الصوتية التي تبرز هذه الذبذبات وتطرق الأسماع جميعا قبل صماخه بالله يكون. هذا الوعي الذي أتمتع لحظة فلحظة بالله، مشاعر داخلية العواطف كلها الممجدة والدافعة والرابعة بالله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة. نعم، عافيتي لحظة فلحظة بالله. كيف يمكن إذا أن أتصور أو أن أفترض أن كل شيء في كياني مما هو موجود مما ذكرت لكم أمثلة عنه، كل ذلك مظهر بصفات الله في كياني، مظهر بصفات الله. ثم أقول والله في جبال حجبني عن الله، والله في سوق حجبني عن الله، والله في قصر له كذا حجبني عن الله. ما في شيء يحجبك عن الله، كل ما تراه مظهر من مظاهر صفات الله سبحانه وتعالى. كل ما تراه، من أين تفر من الله؟ مهما فررت ستجد نفسك تفر إليه وتبني إليه. إن تدبرت الموضوع وتفهمت ما أقوله لك، بعض قال لي في مرة من المرات تقول كيف يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء أو وهو أقرب إليك من كل شيء؟ طيب، قال أنا الآن عندما أريد أن أؤمن بالله كما آمنت بماذا أستعين؟ ألست أستعين بعقلي؟ إذن العقل أقرب إلي من الله، ولولا ذلك لم استعنت بالعقل. هكذا قال. لاحظ، لو لم يكن العقل أقرب إلي من الله لما جعلته سلما للبلوغ إلى معرفة الله. ماذا نقول له؟ قل له العقل الذي استعنت به لمعرفة الله من أين هبط إليك نوره؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فبالله استدللت على الله. نعم، العقل فعلا أقول العقل دلني على الله، لكن تعالى وتساءل ما هو هذا العقل؟ العقل الذي أعي به الأمور المجهولة، أخترق به حواجز الجهل لأصل إلى المعرفة، ما هو؟ نحن عرفنا أنه ليس حجرات دماغ، وعرفنا أنه ليس مادة إطلاقا، وإنما هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى من لدنه لعباده أعي الأمور. وعندما يستجيب الله مني هذا النور إذا بهذا الوعي قد اختفى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أليست هذه حقيقة؟ نعم. إذا العقل الذي جعلت منه دليلا على الله ليس حاجزا وليس سلما بينك وبين الله انفطيت عليه حتى وصلت إليه. هذا السلم ذاته لولا أن الله أقرب منه إليك لما استطعت أن تستفيد منه سبيلا لدليل معرفة الله. فالذين يستدلون على الله يستدلون على الله بالله سبحانه وتعالى، لأن العقل نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في كيان عباده، وربما يستلب منهم هذا السر عندما يشاء. وكم من الناس سلب منهم هذا الأمر. تقول طيب إذا سلب إذن حجزوا عن الله، هنالك حاجز، إذن هنالك حجاب مضبوط، لكن هذا الحجاب ما هو؟ حجاب الكبر. من هم الذين يستلب الله منهم وعيهم؟ من هم الذين يستلب الله منهم نور بصائرهم؟ هم الذين استكبروا وعتوا، هم الذين عاندوا واستمروا مدة الله أعلم بها على عمادهم، فحق عليهم قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. حق عليهم قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. والله ما في أكنة، ولكن الأكنة خلقها الله من نسيج كبريائهم من نسيج عنادهم. أجل، إذن هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله حق. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ إذا وعنت هذا لم تنسى الله، وهذا شأن كل من كان إيمانه حقيقيا لا تقليديا. جرب تخرج إلى السوق، أي منظر رأيت يذكرك بالله، أي صورة رأيتها تذكرك بالله، أي حادثة مرت بك تذكرك بالله، لأن كل ما ذكره ابن عطاء الله في الفقرات التي مرت تتجلى وتظهر بكل معانيها بهذا الشكل. ثم يقول كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان يجيد كل شيء. عجيبا أن أقول إن هنالك أشياء تحجبني عن الله عز وجل. قل لي ما هي هذه الأشياء؟ ما هي هذه الأشياء التي تفترض أن تكون حجابا بينك وبين الله عز وجل؟ لولاه لما وجدت هذه الأشياء. هذا نفس الكلام الذي سبق لكن بأسلوب آخر. لولا الله سبحانه وتعالى لما كان يريد أي شيء من الأشياء، أي أن الأشياء وجدت نتيجة لوجود الله عز وجل، فهي أثر من آثار وجود الله. الأثر يحجب عن المؤثر أم يدل على المؤثر؟ يدل على المؤثر. لو قال لي قائل الأثر يعجب عن المؤثر، قلت لا، أقول هذا مجنون ينبغي أن يدعى في البيمارستان. العقلاء يقولون الأثر السير أقدام السير تدل على المسير، أليس كذلك؟ نعم، البعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا كلام منطقي رجل عربي يقوله أرض ذات فجاج سماء ذات أبراج. يقول الأثر يدل على المؤثر. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الوجود المطلق، ذو الوجود الواجب النابع من ذاته، ثم إن الأشياء كلها وجدت بإيجاد الله سبحانه وتعالى لها، فهي عبارة عن مظاهر صنعه، وهي عبارة عن مظاهر إبداعه، وهي عبارة عن مظاهر حكمته. أي إن هذا الكون عبارة عن صفحة نقشت عليها صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي نقشت عليها صفات الله ودلائله كيف تكون حاجزا بينك وبين الله وأنت تقرأ فيها دلائل وجود الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ نعم، قل هذا الكلام لأي ملحد لن يجد مناصا ومخلصا من الإلزام الذي يقضي به العقل على هذا الملحد أمام هذا الكلام، لا يمكن ذلك. لأن الإنسان إن أغمض عينه، إن فتح عينه، إن نظر، إن سمع، إن شم، سيجد نفسه أمام آثار صنع الله عز وجل. هذه الآثار مظهر من مظاهر وجود الله سبحانه وتعالى. إذن حق ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نعم، كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه لما كان يوجد أي شيء؟ يقول الملحد ليش يا أخي لولاه ما كان وجود أي شيء؟ الأشياء موجودة بحد ذاتها، لم يجدها أحد، وهي موجودة بالطبيعة، وهي عبارة عن دفعات من الوجود تتوالد واحدة من أخرى واحدة من أخرى إلى ما لا نهاية وبدون بداية. انتهى الإشكال. لا أثر هي لمؤثر ولا هي مخلوقة من خالق. قد يقول قائل هذا الكلام، أولا ينبغي أن تعلم أن الذي يقول هذا الكلام هو إنسان سلب الله منه نور عقله وحجبه عنه بما ليس بموجود معه، كما قال في الحكمة التي سبقت. لماذا؟ لأن هذا الإنسان معامل مستكبر. والله إنه لا يقول هذا الكلام ويشتره ثم يشتره بناء على فكر، ولكنه يشتره بناء على عصبية للمذهب، وبناء على اعتداد بشخص أو مصلحة لا يريد أن تنفك عنه، لأن لعابه يسير وراءها، أو كبر أو عناد. أما أن يكون العقل هو الذي يقول هذا الكلام فهذا يستحيل نهائيا. نعم، ونحن كنا ولا نزال لطلابنا نذكر لهم الأدلة على بطلان هذا الكلام. الواقع أن هذه الأدلة نقولها لمن حجب عن الله بما ليس بمحجوب عنه، ولا نقولها لإنسان عاقل. نعم، كيف نقول لهذا الإنسان؟ وكم قلنا لهؤلاء الناس، فإما أن يرعوني عن كبره ويستسلم، وإما أن يظل محصنا نفسه بكبريائه فينظر ببله ولا يرد ولا يتكلم لأنه أنزل. نقول هل تعلم القاعدة العلمية التي تقول إن سلسلة العلل الغير الذاتية يعني المتوالد بعضها من بعض إلى ما لا نهاية مستحيل؟ قال ما بعرف. ما لا لازم تعرف. قال كيف يعني؟ نقول له العلة التي ولدت من علة قبلها، يعني أخذت القوة من علة قبلها. نقول لعل العلة التي قبلها هي المصدر. ننظر فنجد أن العلة التي قبلها أيضا فقيرة تأثرت بعلة قبلها، نقول لعل هذه الثالثة هي المصدر. ننظر فنجد ان هي الاخرى فقيرة واخذت العلة من قبلها. افرض انك اخذت تعود الى الوراء، كلما وقفت على علة رأيت انها اخذت قوتها ممن قبلها، هل يمكن للعقل ان يقبل ان هذه العلل الى ما لا نهاية كلها فقيرة استعارت القوة بعضها من بعض من بعض من بعض الى ما لا نهاية؟ فكر بالبداهة ستجد ان هذا الكلام باطل، الكلام يدركه علماء المنطق والفلسفي، هذا الكلام يدركه الناس في اسواقهم. انا لو وضعت صفر في اقصى اليسار على لوح امام طلاب او امام اناس الملاحدة، قلت هذا الصفر يساوي مليون، واضح كيف؟ نعم، عفوا في اقصى اليمين. طيب هل يصدق؟ لا يصدق. قلت الصفر رقم لا يحمل في داخله اي قيمة، وقيمته تأتي من غيره، الا مضبوط؟ ها، وأضع صفرا آخر إلى يساري، يقول له والله هو هذا المليون أخذ قيمته من الصفر إلى اليسار، هل يصدق؟ يقول له هذا مثله والصفر كمان مثله، يقول له مضبوط ها، وبشكل له صفر ثالث جنب منه، بيقول له هذا أخذ قيمته من الصفر الثالث، انتهى الإشكال؟ ما انت بين ايه هذا الثاني مثله، وهذا ما جاب قيمته المليون، حط له صفر رابع، انتهى. باني كمان هذا فقير، كل ما استشكل حط له صفر اخر الى يساره، ما تنتهي المشكله. افرض ان اللوح طوله 100 كيلو متر، وقعد تشكشك اصفار وقول هذا الصفر اخذ قيمة المليون من الصفر هذا، والصفر هذا اخذ من الصفر اللي قبله، واللي قبله اخذ من اللي قبله، وهكذا وهكذا، تنتهي المشكلة. ملايين الاصفار حطها في الكون، مليون فقير يساوي غني؟ بيقول لك انا لابد ما تأرجيني رقم تنبغ قيمته من ذاتي. اخر شيء لما تحط في اقصى اليسار واحد الأنصح، ليش؟ لأن واحد قيمته نابعة عن ذاته، هالقيمة صارت إلى الصفر الذي يليه فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه. تمام، هذا الكلام نتيجة شو؟ نتيجة قولنا أن تسلسل العلل الغير الذاتية المتوالية بعضها عن بعض إلى ما لا نهاية بدون مصدر تنبع منه قوة مستحيل. وهذا هذا الكلام، لو واحد نزل بفندق في بناء من 100 طابق، الطابق الاعلى الاعلى اللي نزل فيه ما بيستريح الا لحتى يتطمن انه لك هذا الطابق مستقر على شو؟ قال له مستقر على الطابق 99. بيستريح؟ لا، بيقول له الطابق 99 كمان نفسه، على ايش مستقر؟ على اللي تحته، على اللي تحته، على اللي تحته، على اللي تحته، على اللي تحته. طيب لم يهدأ الى ان يقال له ان هذه الطوابق كلها مستندة الى ما يسميه المهندسون الكتلة الذاتية، يعني الكتلة الارضية التي قوتها من ذاتها، الاساس الاصلي الاصلي يعني الارض الحرة اللي بيسموها. نعم، ساعتها بيطمئن. ليش؟ لانه بيعرف ان تسلسل العلل الغير الذاتية التي يستعير بعضها من بعض الى ما لا نهاية مستحيل. انا لما بشوف هذا الكون عبارة عن موجات متوالدة بعضها من بعض، كل موجة فقيرة فقيرة تأخذ القوة من الموجة التي قبلها، انا فقير اخذت قوتي من اني؟ اني فقير اخذ قوة وجوده وكبره وصفاته من جدي، وهكذا الشجرة هيك والحيوان هيك والذرات هيك وكل شيء هيك. فدفعة وجود لو فصلت عما قبلها وعما بعدها لا شيء. فأنا أرى موجات وجودية بعضها من بعض البعض، إذا بدي غمض عيني يقول هذا العالم كله قديم لا أول له، كلها متوالد بعض من بعض. هذا مثل اللي بيقول ان هالمليون صفر هذول قيمتهم كذا بليون وبس، واغنيهم قيمتهم من بعض من بعض وبس. ما في عقل بيصدق هذا الكلام. اذا هذا الانسان لماذا لا يعلم هذا الكلام باطل؟ لماذا لا يقول لله لقد قلت كلاما منطقيا حقيقيا يقوله الفلاسفة ويقوله المناطق ويقوله الرياضيون ويقوله المهندسون ويقوله سائر العلماء؟ الآن آمنت أن هذا الكون لا بد أن وجوده يستند إلى ذات، وجوده من ذاته وليس فرضا من غيره. لماذا؟ لأنه حجب عن الله بدون حاجب حقيقي، حجب عن الله بكبره، حجب عن الله بغضب من الله سبحانه وتعالى ما له. وإلا فلو أن إنسانا استسلم لعقله ولم يتسلم لعصبيته ولا لكبره ولا لعناده لم يجد نفسه محجوبا عن الله مهما كانت أوضاعه، ومهما كان بعيدا عن الرسل والأنبياء سيجد كل شيء يدله على الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال، ختم ابن عطاء الله السكندري هذه لكم بهذا التساؤل: يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ نحن يعني، نحن في الأصل معدومون، ووجودنا كما قلت ظلا لوجود الله، أي طبعا لوجود الله، متفرعا عن وجود الله. إذا في الحقيقة نحن من عدم وآيلون إلى عدم، وبالله يتحقق وجودنا. فيا عجبا، كيف يمكن أن يعني نبالغ أو أن نتنطع ونتكلف فنقول إنما هو معدوم في حقيقته يتصف بوجود مع الله سبحانه وتعالى؟ قل لي كيف ذلك؟ أم كيف يثبت الحادث، كيف يثبت يستقر يعني ويستمر مع من له وصف القدم؟ الباري له وصف القدم، وأنا حادث كنت بالأمس معدوما ووجدت من بعد وسأنتهي أيضا إلى عدم. نعم، كيف يمكن أن يثبت الحادث مع الرب الإله الذي له صفة القدم؟ معنى هذا الكلام أنه لا عبرة بوجود من كان وجوده غير ذاتيا، وإنما كان وجوده مستندا إلى الله سبحانه وتعالى. فينا من يقول يعني هالكلام هذا في بالقرآن ما يصدقه؟ موجودين نحن وشحنا نشتغل وعنا طول وعنا كل شيء. نعم، هكذا يقول كما يقول ابن عطاء الباري، يقول: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون. مين اللي حملهم؟ الفلك ولا ربنا؟ ماذا يقول الله؟ أنا حملناهم. طيب يا أخي الفلك موجود، لماذا أسقط الله سبحانه وتعالى فاعلية الفلك؟ هذه الآية أثبتت لنا أن الفلك كأنه معدوم، أليس كذلك؟ وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشهور. دعوا هذه الآية وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فدعا ربه سيدنا نوح أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، هنا ما عبر بكلمة الفلك تهويما لأمرها، حملناه على ذات ألواح ودسر، مجموعة أخشاب ومسامير، فأسقط فاعلية هذا الفلك نهائيا، وأبرز لك فاعلية رب العالمين سبحانه وتعالى. أليس واضحا هذا؟ هذا كلام الله. وهذا معنى كلام ابن عطائلة، كيف يثبت الحادث نعطيه فاعلية مع من له وصف القدم في الذات وفي القدرة وفي الخلق وفي الإبداع وما إلى ذلك. نعم، هذا الكلام الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى تنبيه لنا إلى أن ندرك أن العقيدة ينبغي أن تكون هكذا. نعم، فحملناه على ذات ألواح ودسر، ثم ذهب فأكد قائلا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أعود فأقول الإخوة الذين سألوني عن بعض ما مر ليصلوا إلى دروسنا السابقة، إذا لم تفهم أعود إليها بالشرح. والحمد لله رب العالمين.